هذه قضيتكم. وزيد بنقول لهم قبل ما تحكموا وتهبلوا اسألونا واحنا نقول لكم، معذرونا واحنا نبين لكم. لكن كل حمار روح فاهم على كيفه وروح طالع مبين حموريته للناس ويطلع احمر منك يقول لك احمر منه يقول لك ده مفكر. تلك هي المصيبة التي نعيش فيها الآن، مصيبة مصيبة. في يقول لك تعالى بقى الله، هو مش أبو طالب كافر؟ تقول له كافر. يقول لك طيب ربنا سبحانه وتعالى قال في أهل الكفر فما تنفعهم شفاعة الشافعين، صح؟ هتقول له صح آية هي. ويطلع المفكر يقول لك إيه؟ شقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين، نص قاطع إن أهل النار وأهل الكفر ما تنفعهم شفاعة الشافعين أيا كان. ومي يقول لك إزاي بقى؟ أركب معاه الحديث اللي حضرتك جابولي دلوقتي وبتقول إن النبي بيقول أرجو أن تنفعه شفاعات ويكون في ضحضاح من النار. يقول لك بس إذا جاء الحديث معارضا للآية، ايه المطلوب يا عم المفكر؟ ارمي الحديث، مش نافع مش نافع. تفكر ايه ومهبب ايه؟ تعال يا عم زي ما قلت لك كده ظاهر وباطن. تعال يا عم، اهل العلم قالوا والجمع بين الحديث والآية من وجهين، خلاص من وجهين عشان تبقى فاهم. الوجه الاول أن ما نفته الآية غير ما أثبته الحديث، ثاني أن ما نفته الآية غير ما أثبته الحديث، خلاص. فاكرين زمان لما قلت لكم اللي برضو اللي مسك الحديث ومسك الآية ها إن ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فاكرين؟ تلكو ده كان عملها البغل اللي اسمه زكريا بطرس، وده كان من ضمن ردودي عليه ان روح جاب الجار والمذيع اللي قاعد قدامه ده قال له بص عشان بس اوريك ادي بقى القران والسنه بيعملوا في بعض ايه. ها محمد يروح قايل للناس اهو ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون، مركز معايا اكن واقع بينهم وطمم مغناطيس مركز معايا عشان يقول له ايوه، يقول له عايز المسلمين يركزوا بس ها ها. يبقى الآية بتقول ايه؟ قوله لهم كده ابو حمد، يقول له ما كان مسلم وكفار، يوم يقول له يا ابونا بتقول ان احنا هنخش الجنة بعملنا، خلاص يا محمد وهم المسلمين مركزين ويجي يقول لك يجي النبي يقول لن يدخل احد الجنة بعمله، يقول له امسك بقى. يبقى الآية قالت ايه يا محمد؟ قال له صحيح يا ابونا، قالت هخش الجنة بعملي. والحديث قال ايه؟ قال اه صحيح يا ابونا مش هخش بعملي. انا فيهم صح يا محمد؟ يقول له يا ابونا يبقى الاثنين غلط. يا اولاد الكلب انتوا الاثنين، لا انت فاهم ولا ده فاهم، وده جردل وده طشت، واخد بالك؟ اه والله يعني حمار استضاف جحفل، تقوم تقول له ايه؟ تقول له ايه؟ فقلنا يا اخواننا ان ما اثبتته الايه ليس هو ما نفاه الحديث. شوف تاني بقول تاني اهو، ما اثبتته الايه ليس هو ما نفاه الحديث، عشان ما نبقاش بيطع لا ده الحديث بيتكلم في ناحيه والايه في ناحيه تانيه خالص. فالذي اثبتته الايه اكده ما نفاه الحديث. فضربت لك مثال زمان وبفكرك بيه عشان تربط دي بدي، خلاص. قلت لك لما اكون انا راجل ملياردير، خلاص ملياردير، وانت صديق لي، فجيت قلت لك ده انا عندي مصلحه غدا في الاسكندريه وبس انا مريض، وانا والله مريض ادعوا لي، انا مريض فمش قادر اروح والمصلحه دي مهمه جدا، فقلت لي انا ممكن اخلصها؟ قلت لك يا ريت. قال طب خلاص قول لي اعمل ايه وانا اروح. فقلت له رحت رايح خلصت المصلحه وجيت. فانا قعدت حسبتها، تسافرت اسكندريه ركبت ورحت وفطرت واتغديت وتعشيت